لما السلطان ضرب المثل بالفرات والسفينة والسبل خطة خطة بالسفينة وقطع اليمين والشمال ونحو ذلك يعني يستعمل زي قبلها الآن يعني الوسائل التوضيحية يعني للتعليم وما نبع الصلاة يريد يعني تقرير هذا المعنى أن يخفف الإيه النظر وأن يعتبر فبسط عليه الصلاة والسلام في كثره بسطة ثم قال يقول الله قال يقول الله ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا أشار من إلى البسطة لأن تشبه النقطة يعني المنية بالقصة من الإسم تشبهها في الشكل يعني وبسط في كفه وقال يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وبالأرض منك وإيد وشدة الوقت على الأرض يسرع كده يعني الذي يمشي يدق الأرض برجلك تحدث صوتا فقال مشيت بين برديك البرد صوب يعني يتدين به ويتسمى بالبرد فقال يعني خلقتك من مثل هذه وعلى بس بردين مش يدق على الأرض يعني فمشيت بين برديك وللأرض منك وإيد وشدة الوقت على الأرض حتى يسمع يعني صوت الإيه صوت ذلك قال فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة قال فجمعت ومنعت يعني جمعت المال ومنعت إنفاقه في وجوه الخير حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة ثم يقول سبحانه والأنعام خلقها لكم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون من جهة الوقت يعني بعد الوقت في الوقت يعني إيه والأنعام خلقها وبعدين يبدأ إيه لكم فيها دفء ومنافع والوجه الثاني والأنعام خلقها لكم ثم يكون الوقت وبعدين إيه فيها دفء ومنافع ومنها فيها رزق ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم من الامتنان يمتن الله سبحانه على عباده بنعمة الأنعام والأنعام هي الإبل والبقر والغنم قال يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم كما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج من الضأن والمعز يعني السدان الإبل والبقر قال وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون هذا سيأتي يعني كما ذكرنا السورة الكريمة فيها أعداد نعم يعني التفصيل عندما يأتي الحديث عن اللباس نعم الملابس فيذكر الله سبحانه وتعالى الأصواف والأوبار والأشعار في اللباس والفراش وقال ومن ألبانها يشربون ويأكلون وهنا أيضا فيها إشارة إيه مجملة ومفصلة بعد الإنقاذ خلقها لكن فيها دفء الدفء هنا اللي هو يعني الصوف الذي السياد الصوفية والأغطية المصوف من أصوات الأنعام وأشعارها وأوبارها هذا فيه دفء قال لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلوا قال ومن ألبانها يشربوا قال رب عندما يأتي يبدأ مع المشارب يجي المشارب ويجي الأدوية برضه لما قال مثلا العسل وفي شفاء ويجي الألبان المشروبات يعني سبحان الله سورة عديدة يعني سورة النحل كما ذكرنا يعني يقال لها سورة النعم يعني فيها تفصيل أعداد النعم في كل باب من أبواب الحياة يعني النعم الدينية من جهة الهداية والنعم الدنيوية المأكولات والمشروبات والملبسات والأدوية والمساكن والأسلحة وغير ذلك فقال من ألبانها يشربون ويأكلون من أولادها وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة يعني حتى فيها المنظر الحسن يعني للأنعام يعني هذا في ذات النعمة مجرد يعني التزين يعني باقتنائها وما فيها منظر الحسن قال ولهم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون قال ولهذا قال ولكم فيها جمال حين تريحون وهو وقت رجوعها من المرعى عشية فإنها تكون أمده خواطر وأعظمه دروعا وأعلاه أسمنة أسمنة قال وحين تسرحون أي غدوة تبعثونها إلى المرعى يعني حتى في غير حال ركوبكم إياها وأكلكم منها مجرد يعني مرور الأنعام للذهاب إلى المرعى وللرجوع إلى المرعى وفيها يعني زينة ومنظر حسن يعني يتجمل به مالكها يعني ويمر بأنعام بين الناس قد وتحمل أثقالكم قال وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس تحمل الأحمال الثقيلة التي يعجزون عن حملها ونقلها إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك تستعملونها انواع الاستعمال من ركوب وتحميل فهنا يعني قد لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس لو لم يجعل الله تعالى للانعام وسائل الركوب والمواصلات لكان يعني يمكن الوصول الى البلاد البعيده ولكن بشق الانفس بجهد ومشقة عظيمة بالغة يعني فإذا يعني هي فيها التيسير واليسر والسهولة وإن كان يعني قد يعني يمكن أن يوصل إلى المكان البعيد بغير الأنعام عن المشية لكن سيكون في ذلك الحرج والمشقة سواء المقصود هنا كمان مثل ما يركب من الانعام هو الابل يعني هذا الصف من الانعام الذي يركب هو الابل اما الذي يركب فيشمل في جميع الانعام قال كما قال تعالى وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون قال وقال تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون قال ولهذا قال هن بعد تعداد هذه النعم إن ربهم لرؤوف رحيم أي ربهم الذي قيض لهم هذه الأنعام واستخرها لهم كما قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فمنها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون قال وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. على طريقة الإمام كثير رحمه الله في تفسير القرآن للقرآن جمع الآيات الكريمة التي فيها امتنان الله تعالى على عباده بنعمة الأنعام يعني جمعها كلها. شخصي نسقيكم مما في بطونها. نعم. من اللبن يعني اللبن يعني تفسير. يعني الأنبات تخرج من بطونها يعني. قد قال ابن عباس رضي الله عنه لهم فيها دفء قال أي ثياب لهم فيها دفء أي ثياب الثياب التي تلبس من الأصوات والأبواب والمنافع ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة اللبن الذي يحلق واللحم الذي يحلق. وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما دفء ومنافع قال نسل والهداف. كما ذكرنا التفاسير لا يعارض بعض العلماء المنافع مرة تفسرها في الأطعمة والشرب مرة تفسرها في النسل وهذا كله من جملة المنافع. يعني كثيرا ما يكون تفسير المأثور تفسير الآية ببعض ما دلت عليه من معاني كل لفظ يعني شامل أنواعا عديدة وكل منهم يذكر نوعا مما يذكر تحت عقل اللفظ. فالمنافع يقال له تفسير بالمثال يعني المنافع أنواع وأصناف كل منهم يذكر مثالا للمنافع إما الأكل والشرب يا ليت مقصود الحصر هذه من أنواع المنافع. وقال مجاهد لكم فيها دفء قال لباس يغسل ومنافع مركب ولحم ولبن. وقال قتادة دفء ومنافع قال يقول لكم فيها لباس ومنفعة وبلغة يعني تبلغون بها حاجتكم ومقصدكم. وكذا قال غير واحد من المفسرين بألفاظ متقاربة. ثم يقول سبحانه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال هذا صف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم هو الخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة. أيضا فيها يعني الركوب فيها الزينة أيضا تزين باقتنائها يعني حتى لو لم يكن راكبا لها مجرد يعني اقتناء الإنسان الخيل والبغال والحمير شيء يتزين به ويتجمل به فهذا نعمة أيضا يمتن الله بها. قال جعلها للركوب والزينة بها وذلك أكبر المقاصد منها. ولما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء من ذهب إلى تحريم لحوم الخيل لذلك على ما ذهب إليه فيه كالإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ومن وافقه من الفقهاء. إمام أبو حنيفة رحمه الله استدل بهذه الآية على تحريم أكل الخيل لحوم الخيل لماذا؟ قال أن الله تعالى ذكر الأنعام والأنعام مفصلة في القرآن زي الإبل والبقر والغنم قال إيه والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وعندما ذكر الخيل والبغال والحمير قال إيه لتركبوها وزينة ما فيهاش الأكل في الإيه في الأنعام من الخيل والبغال والحمير هذه للركوب وزينة فقط. فقال الخيل الله تعالى قرنها بالبغال والحمير أنها مما يركب وتزين به فأخذ منها أنها لا تؤكل. لكن في المذاهب الثلاثة الأخرى مالكي والشافعي والحنبلي يجوز أكل لحم الخيل. قال لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام كما ثبتت به السنة النبوية. أيضا يعني من أنواع الدلالات هي دلالة الاقتران أن الله تعالى قرن الخيل بالبغال والحمير فأخذت حكمها يعني الدلالات اقترن ان الدلالات الضعيفه يعني عند الاصوليين أكثرهم لا يحتج بها، لكن أحيانا يقويها أشياء أخرى. فهنا قرنها الله تعالى بالبغل والحمير وهي حرام، قد إذا تأخذ حكمها في تحريم الأكل. بالنسبة للبغل والحمير تحريمها بالسنة كما شرك فيه السنة النبوية، وذهب إليه أكثر العلماء تحريم البغل والحمير. فالإمام أبو حنيفة يعني ألحق الخيل بها لكونها قرنة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم الخيل. والبغل هو متولد بين حلال وحرام، ما تولد من حلال وحرام يغلب عليه جانب التحريم، يعني الحيوان الذي يكون أبوه من صدق وأمه من صدق أحدهما يحرم فيغلب جانب التحريم. البغل يكون يعني أبوه يكون حمارا وأمه فرسا، يعني أمه من الخير وأبوه من الحمير فيغلب جانب التحريم. قال وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علي قال سألنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع عن القمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول قال الله والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون فهذه للأكل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها فهذه للركوب. قال وكذا روي من طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله، وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضا، واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن مقداد بن معدي كلب بن معدي كلب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. هذا في مسند أحمد. قال وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن يحيى بن المقداد وفيه كلام به لدي عمليه بنفس هذا السند يعني. قال ورواه أحمد أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه، فقال حدثنا احمد بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقداد عن جده المقداد بن معدي كريب قال غزونا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه الصائفه. الصائفه يعني الغزوه الصيفيه، وكان يعني عاده الخلفاء يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم وما بعده من الأزمان، يعني كان الخلفاء المويون والعباسيون يبعثون كل عام غزوتين، يعني غزو الكفار مرة في الصيف ومرة في الشتاء الصائفة والشتوية، وكانوا يتأولون يعني قوله تعالى ولا يرون أنهم يفسدون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون، فأخذوا منها يعني استحباب غزو المشركين كل عام في مرتين، يعني كل سنه يبعثون غزوه في الصيف وغزوه في الشتاء. فقد غزونا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه الصادق في الغزوه الصيفيه يعني. قال فقلنا اصحابنا الى اللحم، يعني القرن هو شده الشهوه الى اللحم، القرن وشدة الشهوة يعني اشتهوا اللحم يعني بشدة. قال فقلم أصحابنا إلى اللحم، يعني اشتهوا أن يأكلوا لحما يعني، فسألوني رمكة فدفعتها إليهم فحبلوها. والرمكة الفرس يعني، والرمكة الفرس يعني، وقالوا إذا انفرطوا بالدم تتخذوا للنحل، تتخذوا للنحل يعني إن عدم جهاز الركوب يعني كلهم معدل التناسل. فقال لما كتب فدفعتها إليهم فحبلوها يعني ربطوها بالحبال، فحبلوها يعني ربطوا رجلها بالحبل استعدادا لذبحها يعني استعدادا لذبحها. قال فقلت مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله. القائل هو المقدام بن أبي تليب رضي الله عنه الصحابي أيضا الكريم. فالمقدام بن أبي تليب قال للناس مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله. خالد هو الأمين وأمين الغزوة، المقدام هو جدي في الغزوة يعني. فقال مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله. قال فأتيته فسألته فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأسرع الناس في حضائر اليهود فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم. ثم قال أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حضائر اليهود. النداء هو الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. هذا النداء يعني كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الناس يعني لإعلان لأمر مهم. فكان يبعث من ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى لو لم يكن وقت الصلاة يعني. المقصود فيه أنه نداء يعني لجمع الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجمع الناس فأمر خالدا أن ينادي الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنكم قد أسرعتم في حضائر يهود ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وقيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مسلم من الطيور. فهنا الشاهد هي أنه ذكر الخيل والبغال وقال هي وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها، هذه كلها أدلة هي أدلة الحنفية على تحليل الخيل. قال والظمكة هي الفجرة وهي هي الفرس البردون المتخذة للنخل. قال وقولهم حبلوها أي أوسقوها في الحبل ليذبحوا. قال والحضائر البساتين القريبة من العمران من العمران. قال وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشرط والله أعلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود يهود خيبر على أنهم يعني يزرعون الأرض ويعطون المسلمين شطرة لا يخرج منها. يعني بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر صالح يعني عاهد اليهود وصالحهم أن يبقوا في الأرض قال نقركم فيها ما شئنا، يعني أنه يحق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجهم منها ما شاء للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين يعني عموما من بعده. ولهذا لما جاء زمن عمر أخرجهم من خيبر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال نقركم فيها ما شئنا وأنهم يزرعون الأرض وما فيها من النخيل ويعطونا المسلمين شطرا يخرج منها. فهنا يعني بعض يقول يعني الحديث هنا فيه ان بعض الصحابه دخلوا يعني حضائر اليهود واخذوا منها شيئا، فهذا يعني حرمه النبي عليه الصلاه والسلام، لان يعني المسلمون لهم شطر لا يخرج وتم التعاهد على هذا لا يحق ان يؤخذ منها شيء يعني زياده لابد ان يغير يعني. قال فلو صح هذا الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخيل. يعني الحديث هذا قال حرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها، فقال لو صح لكان نصا في تحريم لحوم الخيل، ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. حديث هذا في سنده رواه ضعيف، يعني فيه كلام رواه صالح بن يحيى بن مقدام، فقال يعني ما تجد فيه كلامه، الحديث يعني كل رواياته ترجع الى هذا الراوي صالح بن مقدام فيه كلام. وبينما الروايات التي في الصحيحين معارضه لهذا الحديث، فاذا هذا التعارض بين حديثين الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل، وكذلك تأتي أيضا في صحيح مسلم أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوه. فإذا من جهة الترجيح هنا المعارضة بين صحيح وضعيف فيؤخذ بالحديث. قال: ورواه أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهما على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. قال وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. قال: فهذه أدلة أقوى وأثبت، وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابه وأكثر السلف والخلف على إباحة لحوم الخيل. وعلى هذا فلا تعارض يعني بين الآية الكريمة التي فيها ذكر الركوب والزينة، فقالوا يعني نظر الجمهور ان هذا لا يفيد الحصر، يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى ان الخيل يعني تركب ويتزين بها، هذا لا يعني انه يحرم استعمالها فيما سوى ذلك، وانما يعني هو ذكر لبعض منافعها، واستنبطوا بينت يعني منفعه الاكل ايضا انها من منافع الاباحه. أو الإبل كذلك تركب يعني في نفس الحرارة، نعم هو قد وتحمل أثقالها ثم قال: وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت الخيل وحشية تذللها الله لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. كانت الخيل وحشية يعني لا غير مستأنسة، يعني ليست مذللة للناس، فذلله الله لإسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. قال: وذكر وهب بن منبه في استراتيجياته أن الله خلق الخيل من ريح جميل، والله أعلم. قال: فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب ومنها البغال، وقد اهديت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغداد فكان يركبها. قوله مريض القدس في مصر اهدى بغداد الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمها دندا، كان اسمها دندا، كان النبي عليه الصلاه والسلام يركبها، يعني كان يركبها النبي عليه الصلاه والسلام. قال: مع انه نهى عن انزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع الناس، يعني اذا يعني النهي عن انزاء الحمر على الخيل لا يلزم منه ان ما نتج عن ذلك من النسل الذي هو الجرال انه يحرم ركوبه، يعني هو في الاصل ممنوع انزاء الحمر على الخيل، لكن ما حصل من نسل من وراء ذلك فهو مسموح به، يعني الانداء والتناسب يعني الجناع والظفر، يعني يجعل الحمار ذكر الحمار يعني يعاشر انثى الخيل يعني يجمعها ويحدث من ذلك الكلام الظاهر. لكن أيضا أكثر فقهاء هذا يعني نهي الكراهة يعني أو أنه يحمل على الماء إذا يعني كثر بحيث يخشى أنه يؤدي إلى انقطاع نفس الخلية يعني هذا الصرف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على بقاء يعني الخلية تتناسل عند المسلمين، فلو الفرس يعني ينزع عليها ذكور الخلية حتى يستمر نسل الخلية، لكن إذا صار يفتر بين الناس يعني إناث الخيل ينصب عليها الحمر فهذا يؤدي في النهاية إلى قطاع نسل الخيل وقدتها، والخيل فيها منفعة للمسلمين وخيل. لكن إذا كان ذلك يعني على وجه القلة يعني ولن يؤدي إلى قطاع نسل الخيل فيكون يعني حدث. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر من آل حذيفة عن الشعبي عن إحياء الكندي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحمل لك حمارا على فرس فينتج لك بغلا فتركبها؟ قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون صراحة ذلك يعني إذا كان ثم إنه يعني خاصة أن البغال بعد ذلك لا تتناسل، يعني البغال لا تتناسل يعني إذا عمر يعني في جماعة الإناث الخير فيدفع عن ذلك بغل، وبعدين بغل بعد ذلك لا عقب له يعني لا تتناسل البغال بل تضل يموت وتهلك، ففيه يعني يؤدي إلى انقطاع من جهة انقطاع مثل الخيل تخيل يعني حتى اللغة نفسها لا تستنى يعني. هنا في الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى لما ذكر قالوا الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينتك ويخلق ما لا تعلم، يعني كثير من أهل العلم المعاصرين يعني بعد اختراع الوسائل العصرية وسائل المواصلات ذكر أن هذه الآية فيها يعني إشارة إلى وسائل المواصلات العصرية، لأن ترتيب آيات السورة كما مر يعني نعم مرتبة على حسب أنواعها وأصنافها، يعني قلنا لما ذكر يعني الأنعام للدفء والأكل وكذا ثم ذكر المركوبات، يعني فلما ذكر في المركوبات قالوا الخيل والبغال والحميرة تركب وزينة وتزين بمنظرها الحسن الجميل يعني استفداها جمال شكلها يعني واقتنائها وتركب قال ويخلق ما لا تعلمون، يعني من جنس هذه الايه من جنس يمشي مثل الخيل والبغال والحميرة يركب وفيه زينة يركب وفيه زينة ولا أشبه ما يكون يعني في السيارات وما أشبه ذلك يعني وسائل المواصلات يعني يعني يخلق ما لا تعلمون من أصناف المركوبات التي فيها زينة الخيل. وقالوا أيضا مما يشير إلى هذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أن الخيل والبغال والحمير أشبه شيء لها السيارات لما ذكر في سورة ياسين قال وخلق لما ذكر الفلك قال لما ذكر الفلك قال وخلقنا له من مثله ما يركبون من مثله ما يركبون قال وخلقنا له من مثله يعني مثل الفلك ما يركبون، فالفلك يعني هي كانت تتميز بأنها يعني وسيلة نقل جماعية يعني تنقل العدد الكبير من الناس تنقل إلى المسافات البعيدة والبلدان الشاسعة، هذا أشبه شيء به يعني هو الطائرات يعني السفن العصرية مثلا والحافلات مثلا التي تأخذ العدد الكبير من الناس، فالشيء ده يشبه الفلك يعني في كونه قالوا خلقنا لكم من مثله ما تركبون وفي الأحاديث يعني فيها أيضا إشارات إلى هذا، مثل يعني مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج أحدكم بجنيباته، أخبر عن آخر الزمان أن يخرج أحدكم بجنيباته قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها، فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. فهذا يعني كثرة الإبل التي فيه إشارة يعني إلى أنه ما يعني سيحصل في آخر الزمان أن يكون الإنسان معه يعني وسيلة مواصلات تتسع لغيره ويمر لأخيه ولا يحمله. وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يعني يخرجون قد على مثل الهودة، على مثل الهودج يضعون على أبواب مساجدهم في صلاة الدين نص الحديث. يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الناس يعني في آخر الزمان أنهم يذهبون معه يعني مثل الهودج، بعد الهودج هو يوضع على ظهر الإبل يعني سيوضع على ظهر الإبل ويضعونها يعني على أبواب المساجد أو كذا إلى آخر يعني ما ذكر في الحديث. الحديث اللي هو يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها، في أول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين. قال أن إبل الشياطين، أبو هريرة رضي الله عنه قال أن إبل الشياطين فقد رأيته يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها، يعني بجنيبات الإبل مجندة يعني غير مصبوبة يعني، فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يخرج. قال أبو هريرة وأما بيوت الشياطين فلم أرها. فهنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم إبل الشياطين وبيوت الشياطين. إبل الشياطين الإنسان يكون معه يعني إبل غير مرقوبة ويمر بأخيه يعني بحاجة للركوب ولا يحمل، بس تكون هناك بيوت للشياطين مثل ذلك يعني تسمها بيتا، السيارة يعني تشبه البيت يعني أشبه البيت، فيكون بيوت للشياطين فأيضا يعني يمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، هو معه بيت يعني بيوت الشياطين. فأبو هريرة يقول أن بيوت الشياطين فلم أرها، فسبحان الله فيها إشارة يعني قد وجد الحديث اللي هو مثل الهودج اسمه في الحديث سيكون في اخر الامه في رجال مثل الصفين الحديث الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يكون في اخر يكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياسر حتى يأتون أبواب المساجد. قال في لفظ آخر سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد. هنا سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج، السروج اللي هي كأشباه الرحال، يركبون على السروج كأشباه الرحال، فشيء يعني هو يشبه ما يوضع على البعير يعني ما يوضع على البعير. وبعدين قال ينزلون على أبواب المساجد، وقوله كأشباه الرحال يعني ما هي يعني ليس هي الرحال ولكن أشياء تشبهها يعني الرحل اللي هو يوضع على ظهر البعيد يجلس عليه في كرسي يكون منزل كذا في المسابة ويجلس يعني فوقه، فهي سروج تشبه الرحال يركبون عليها في آخر الزمان ينزلون على أبواب المساجد. طيب هذه تشبه السيارات يعني كان فيها إشارة للسيارات. الله سبحانه وتعالى. يعني هذا مما يعني تشير إليه الآية الكريمة في قوله تعالى: لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. طيب نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سبحانه وتعالى. نعم. تكلم عن هل ينظرون الى الساعه الساعه هل جاءتهم علامات؟ يعني بعد العلامات وانقضت العلامات فهم يعلمون ان الساعه ستكون، لكن لا يعلم تحديدا متى تحصل. يعني من الشيء لن يكونوا يعني في وقت مثلا جلسين خلاص كده مقتضيين، فلا يعني تقوم الساعه وهم ناس تبيع وناس تشتري وناس تصلح الحوض وهذا يحمل الناقه وانت ناس يعني يكون ناس في معايش تأمنهم يعني الدم هذا الامل حتى اللي بيجهز حوض هذا عشان يعني يجمع الناس ويسقي به الله، وبينما هم كذلك يعني ينفخ في السوق تقوم عليه على هذا الحال. أم أنه يعني شيء مفهوم لأن في حديث يقول هي الساعة لا تقول إلا على شرار الخلق، يعني لأن قبلها سيكون المؤمنون قد قبض الله تعالى أرواحهم، يعني يبعث الله تعالى ريحا طيبة يصيب المؤمن منها نصف الزهر في منزل زكام، كل مؤمن منزل زكام تخرج فيه الروح، يعني يبعث الله ريحا طيبة تسري على الأرض لا يبقى مؤمن إلا أصابه في الزكام تفضل أرواح المؤمنين جميعا، فلا يبقى إلا شرار الخلق عليه التقويم هم اللي هيختاروا يعني وقت نفخ الصورة هذه من شرار الخلق يعني. هذا صلى الله عليه وسلم.